الحديث الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. يا ربي يسر وعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا هو الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية، ونقل فيه المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، ثم قال إلى آخره، رواه البخاري ومسلم. فالحديث في الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث من حيث الموضوع بيان عصمة دم المسلم وما يرفع هذه العصمة، أو أصل في بيان عصمة دماء المسلمين وما الذي يرفع هذه العصمة، وهو بيان للحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. فهذا بيان لما يستباح به الدم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هذا موضوع الحديث ومضمونه بيان ما يعصم به الدم وما يستباح به دم من قال لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل نفي أي لا يباح، ولا يجوز التعرض له، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دونها، لأن الدم يطلق على النفس ويشمل ذلك ما دونها. وهذا التحريم قررته نصوص كثيرة من القرآن، قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأثبت الله تعالى الأخوة في الدين المانعة من القتال والقتل بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء مثل ذلك من حديث جابر في صحيح الإمام مسلم في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا يحل دم امرئ مسلم هو تأكيد للحرمة التي توافرت النصوص على إثباتها، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دون النفس. لا يحل دم امرئ مسلم. وقوله رحمه الله امرئ مسلم، امرئ في اللغة مذكر امرأة، وهذا ليس قصرا للحكم على الرجال دون النساء، بل هو للرجال والنساء، فالذكر والأنثى في هذا سواء، وإنما ذكر ما يفيد التذكير جريا على الغالب في لسان العرب، وهو إطلاق الحكم وإناطته بصيغة المذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم مسلم هذا وصف، فهو صفة لامرئ في قوله لا يحل دم امرئ مسلم، والمقصود بالمسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا جاء بيان المراد بالإسلام في قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا وصف وبيان للمراد بالمسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يشهد أي يعلم ويظهر ويبين، فالشهادة دائرة على الإعلام والإظهار والإبانة، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيقوم بهاتين الشهادتين في قلبه وفي لسانه، والحكم جاري على اللسان، أما القلب فلا سبيل إلى التحقق من مكنونه ومحتواه، فذاك إلى رب السرائر الذي يعلم مكنونات الضمائر جل في علاه. وإنما المقصود أن يعلم ويظهر هذا القول، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه. ومثلهم ما إذا قال لا إله إلا الله، فإن كلمة لا إله إلا الله تعصم الدم، كما جاء في حديث أسامة الذي فيه أنه في غزاة قاتل رجلا فلما تمكن منه قال لا إله إلا الله فقتله، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا يا رسول الله، فما زاد على أن كرر عليه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة. كلمة لا إله إلا الله تقوم مقام الشهادة، وإنما هذا على وجه التفصيل، وإلا فإنه لا يقر أحد بلا إله إلا الله إلا ومن لازم إقراره بلا إله إلا الله إقراره بأن محمد رسول الله، لأنه المخبر بذلك، المعلم لهذه الكلمة، المبين لحقوقها، المبين لواجباتها وما يكون مما تستلزمه، فذاك ثابت بمجرد نطق لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وأني رسول الله هذا ثاني ركني الشهادة، وأني رسول الله أن يشهد أني أي أن محمدا رسول الله، أي أن الله أرسله بالحق والهدى. ومقتضى هذه الشهادة الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، واتباع ما جاء به من أحكام، فإنه لا يتحقق الإيمان إلا بذلك. قال الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. قوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث استثناء، فإن إلا أداة استثناء، والاستثناء معيار العموم ودليله، ومعنى هذا أن كل من قال ذلك فهو معصوم الدم ولا يخرج عنه إلا من استثني. وهذا يفيد حصر أسباب الاستباحة للدم بما ذكر، لأنه جاء بصيغة الحصر لا يحل ثم قال إلا، وهذا من أقوى صيغ الحصر. وقوله صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث أي لا يحل دم من وصف إلا بواحدة من خصال ثلاث أو من صفات ثلاث، فلا يتحقق الاستباحة للدم إلا بذلك. بواحدة من هذه الخصال الثلاث، ولا يلزم اجتماعها، لأنه جعل الاستباحة منوطة بواحد منها لا بمجموعها، إلا بإحدى ثلاث. ذكر أول ما ذكر، قال الثيب الزاني، الثيب الزاني، هذه أولى الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبيح دم المرء المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بالثيب المحصن، وهو هنا من وطئ في نكاح صحيح، هذا المراد بالثيب في هذا السياق، من وطئ في نكاح صحيح. أما من نكح ولم يطأ أو وطئ في غير نكاح صحيح فإنه لا يوصف بالثيوبة، لا الرجل ولا المرأة. وقول الثيب الزاني وصف للمحصن ذكرا كان أو أنثى، فإن الثيب يقع على الرجل ويقع على المرأة. وقوله الثيب الزاني، الزاني أي الواقع في الزنا، وهذا وصف للثيب الذي يستباح دمه من أهل الإسلام، الزاني أي الواقع في الزنا. والزنا معروف، وهو الاستمتاع المحرم بالوطء في الفرج الذي لا يحل، هذا تعريف الزنا، الاستمتاع المحرم بالوطء في الفرج الذي لا يحل. فخرج به ما يكون من استمتاع دون الفرج، فإن ذلك مقدمة زنا، ولكنه ليس الزنا الذي يثبت العقوبة من استباحة الدم والحد. ودليل ذلك أنه لا بد من هذا القيد ما جاء في قصة ماعز عندما أقر بالزنا رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، سأله فقال أقبلت، همزت، أضممت، كل ذلك استفسار عن حقيقة ما وقع ليزول اللبس الذي يمكن أن يتوهم فيظن أن تلك الأفعال هي الزنا الذي يوجب الحد، وللتحقق من حقيقة الفعل قال له صلى الله عليه وسلم أغاب ذاك منك في ذاك منها كما يغيب الميل في المكحلة، كل هذا لتحقيق الوصف الذي يثبت الزنا الذي تستباح به الدماء. فقال نعم، فأمر به فرجم رضي الله عنه وغفر له. كذلك هنا الزنا المقصود ليس المقدمات، إنما هو الاستمتاع المحرم بالوطء أي الجماع والإيلاج في الفرج الذي لا يحل، هذا أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مبيحات دم من قال لا إله إلا الله. ثم قال والنفس بالنفس أي هذا ثاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يستباح به الدم، قتل النفس بالنفس القصاص. فقوله النفس بالنفس أي قتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق. فقوله والنفس أي التي قتلت عمدا بغير حق، بالنفس أي في مقابل النفس التي قتلت ظلما وعدوانا. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا ما كتبه وفرضه على بني إسرائيل وهو فرض على هذه الأمة، حيث قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، إما أن يقاد يعني يقتص منه، إما أن يقتص منه وإما أن يودى أي تدفع ديته إذا اختار ذلك أو ليعود الدم. فقوله النفس والنفس بالنفس أي قتل النفس بسبب اعتدائها على نفس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى النفس بالأنفس، من باب أولى النفس بالأنفس، فإذا قتل أحد أنفسا كثيرة فكذلك، أما إذا قتلت أنفس نفسا فهنا محل خلاف بين العلماء. فعامة العلماء على أن المراد بقوله والنفس بالنفس الجنس لا العدد، فلو قتل أكثر من شخص اشتركوا في قتل شخص وكان فعل كل واحد منهم يحصل به القتل، كان يطعنه واحد في بطنه وآخر يجز رأسه، وكل فعل من هذه الأفعال تصلح أن تكون سببا للقتل، فهنا يقتص منهم جميعا. وقد قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل لا قتلتهم به. وقوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا ثالث الخصال المذكورة في هذا الحديث، قوله التارك لدينه، التارك لدينه الترك هو المفارقة. فقوله التارك لدينه أي المفارق لدينه، والمقصود لدينه ما أقر به وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو ما تقتضيه وتستلزمه. فقول التارك لدينه أي المرتد عن دينه، سواء كان تركه بالكلية كان يكفر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينكس على عقبه، أو يكفر ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بينهما في ثبوت حكم الردة لمن أنكر كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك بعضه، ولا فرق في ذلك أي في الترك بين أن يكون اعتقادا أو فعلا أو عملا، كل شيء ينقض توحيده وإيمانه وإسلامه فإنه يخرج به عن الإسلام، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو كان ذلك في الأقوال أو كان ذلك في الأفعال. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه أي المرتد عن دينه. وقوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة هذا وصف في قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه. قال بعض أهل العلم هذا عطف بيان، لأن التارك لدينه قد فارق الجماعة، وقال جماعة من العلماء هذا يشبه الوصف التعليلي، يعني بيان علة القتل وهو مفارقة الجماعة، فاستباحة القتل لأجل مفارقة الجماعة، فقتله لأجل مفارقته للجماعة بترك الدين. وقد جاء ما يشهد لهذا المعنى، أي القتل بسبب مفارقة الدين، في الصحيح من حديث سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يشمل التبديل الكلي بترك الإسلام إلى غيره أو برد ما جاء به الإسلام ولو كان بإنكار بعض ما يجب الإيمان به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جماهير العلماء أن الردة موجبة للقتل، لا خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم في أن المرتد يقتل. اختلفوا في بعض التفاصيل، فأبو حنيفة استثنى المرأة وأنها تحبس، وهناك من استثنى من أوجب الاستتابة، هناك تفاصيل في أحكام المرتد، لكن من حيث الأصل عامة العلماء على أن المرتد المفارق لدينه يقتل. وقتله لخروجه عن الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الخلال المذكورة في الحديث خلال موجبة لاستباحة الدم، لا فرق فيها بين أن تكون من رجل أو امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الخصال بدأ بالزنا ثم عقب ذلك بقتل النفس ثم آخر الخصال الردة على الإسلام، وهذا الأمر فيه قريب، وليس في ذلك بيان مراتب خطورة الفعل، إنما بيان ما يوجب القتل. فالقتل في الزنا وفي القصاص ليس مخرجا عن الملة ولا يوجب الردة، وأما القتل في الترك للدين والمفارقة للجماعة موجب للردة فيخرج عن حكم الإسلام. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فذكرها مرتبة على حسب خطورتها وعظم أثرها. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث، وفيه فوائد لعلنا نقف على بعضها إن شاء الله تعالى في أول الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.